فعند من ما حكم غسل الوجه في الوضوء؟ فرض نعم، ولا يصح وضوء إلا به وبما ذكر من الفرائض. فما حد الوجه؟ حد الوجه نعم من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا، وما بين الأذنين عرضا. وما هو الذي يغسل منه؟ الثلث أم الربع؟ وعند من يعرف الثلث أو الربع من الوجه الذي يغسل؟ نعم كله أحسنت. وإذا بقي شيء يسير ما يصلح الوضوء هذا، أحسنت، يجب غسل جميعه في الوضوء. وذكر أمور أيضا أخرى في الوجه يجب غسلها. نعم اللحية، نعم أحسنت، إذا كانت البشرة ترى من تحتها يجب غسلها. نعم الحاجبان وأهداب العينين والشارب والعذار والعنفقة، وإن كانت كثيفة هذه الأشياء التي ذكرناها أنفا يجب غسلها. وأما اللحية إن كانت كثيفة لا ترى البشرة من تحتها لا يجب غسل باطنها في الوضوء، وإنما يجب غسل ظاهرها فقط. وما استرسل من شعر الرأس أو اللحية، نعم فيه خلاف بالنسبة لما استرسل من شعر اللحية، فيه خلاف، فمنهم من أوجب غسله ومنهم من لم يوجب ذلك. فأبو حنيفة يرى أنه لا يجب إمرارا ما عليه، لأن الشعر النازل على حد أو عن حد الرأس لا يكون حكمه حكم الرأس. كذلك أيضا المسترسل من شعر اللحية عن الذقن لا يجب غسله، والاحتياط غسله. وأما الوجوب يحتاج إلى دليل، لكن يحتاط الشخص يغسل هذا ويخرج من الخلاف، كما هو الحال في الشعر الذي هو مسترسل من الخلف، شعر المرأة، وهذا يكون كثير غالبا، أو شعر الرجل إذا أطاله عن حد الرأس. وإنما الذي يجب غسله هو ما كان من الشعر في حد الرأس وفي حيز حد الرأس، وأما الذي نزل على حد الرأس فهذا ما يجب غسله. قوله أيديكم إلى المرافق، ماذا قال الإمام فيه إلى هنا؟ نعم أنها بمعنى معه، وأيديكم مع المرافق، فعلى هذا المرافق تقصر. ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة فغسل يديه حتى شرع في العضد، ثم رفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه رأى رسول الله يفعل ذلك، والشاهد أنه غسل يديه وتجاوز المرفقين حتى شرع في العضد، فهذا يدل على إدخال المرفقين في الغسل. وأما حديث الإدارة فأنتم تعلمون أنه ضعيف، فأدار الماء على مرفقيه، ويغني عنه حديث أبي هريرة. وأما إدارة الماء على المرفقين إن ثبت الحديث فهو نص، ولكنه لم يثبت، ويغني عنه حديث أبي هريرة. فغسل يديه حتى شرع في العضد. فعلى هذا المرفقان داخلان في الغسل، ومن لم يغسل مرفقيه فلا وضوء له، على خلاف بين أهل العلم. هل هناك نظير لي إلى بمعنى معه؟ عبيد، نعم من أنصاري إلى الله، ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم. وهذا قول الكوفيين، أن التضمين يكون في الكلمات في الحروف، يكون في الحروف. وعند البصريين ما يرون هذا، يرون أن التضمين يكون في الأفعال، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، المضمن الفعل الذي يتعدى بحرف الجر، ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم آكلين، جعلوا هذا أبلغ من التضمين في الحروف. وما هي القاعدة التي أخذناها في إلى حيث الإدخال والإخراج؟ أبو مصعب إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخل، وإن لم يكن من جنسه خرج. أحسنت. قال رحمه الله قوله تعالى، لازلنا مع آية الوضوء من المائدة، وذكر رحمه الله مسائل فقهية ميسرة وأحكاما شرعية تتعلق بالوضوء ميسرة، مع ذكر شيء من خلاف العلماء فيها. ذكر الخلاف في المرفقين، هل هما داخلان أو ليسا بداخلين، وسيأتي ذكر أيضا كذلك مسح الرأس الخلاف فيه. وذكر من مسائل استرسال الشعر، هل يجب مسحه ما استرسل من الشعر أم لا، هذه كلها يحتاج إليها الشخص، وهي مختصرة مفيدة هنا بعبارة وجيزة وفيها إلمام بالمقصود من غير إخلال. فهو كتاب فقه وأحكام هذا التفسير على اختصار فيه، إلا أنه يتعرض للأحكام لأنه فقيه رحمه الله، وكتاب السنة يدل على ذلك شرح السنة على أنه فقيه، وكان شيخنا يعتمده الشيخ مقبل رحمه الله من الكتب المعتمدة عنده شرح السنة، وهكذا الشيخ يحيى حفظه الله يثني عليه كثيرا شرح السنة للبغوي، كتاب مفيد، عبارة سهلة مختصرة ومفيدة مع ذكر خلاف العلماء في المسألة الفقهية، فهو كتاب جميل ويتحرى العبارات السهلة. قال رحمه الله قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، أخذنا غسل الوجه وغسل اليدين، ثم انتقل إلى ممسوح بين مغسولات، وهو الرأس بين مغسولات الرجلان وما تقدم من الوجه واليدين، وهذا ممسوح بين مغسول يدل على العناية بترتيب الوضوء، وأن الشخص ينبغي أن يرتب في وضوئه، وأن من لم يرتب وضوءه على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى فوضوءه عند جماعة من أهل العلم باطل، لأن هذا الذي ذكر في القرآن ذكر ممسوح بين مغسول يدل على أن ترتيب واجب، على أن ترتيب الوضوء واجب، وإلا لا ذكرت المغسولات ثم ذكر الممسوح في الأخير، لكن ذكر ممسوح بين مغسولات يدل على أن الترتيب واجب، وأقل الأحوال أنه يعتنى به جدا، وإلا من أهل العلم من يرى أنه ليس بواجب الترتيب في أعضاء الوضوء، ولا سيما المضمضة لو أخرها بعد غسل اليدين وتمضمض أو الاستنشاق كذلك أيضا وهما مع بعض، فقد جاء نحو هذا عن عثمان. وأما بقية الأعضاء فينبغي للشخص أن يرتب كما في القرآن، فلا يقدم ولا يؤخر، فلا يغسل اليدين قبل الوجه، ولا كذلك أيضا يمسح يغسل رجليه قبل المسح، بل يرتب كما رتب الله سبحانه وتعالى، وهذه عناية الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، فلذلك ذكر هذا الممسوح بين المغسول أو بين المغسولات إشارة إلى هذا الحكم. وكان رسول الله يتوضأ مرتبا كما تعرفون، أي وضوءه مرتب، لكن جاء في بعض الروايات أنه خالف في بعضها، علامة الألباني يحسن الحديث. قال قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، واختلف النحاة في الباء هل هي زائدة أم أصلية، خلاف بين العلماء، والذي يظهر أنها أصلية وهي الإلصاق، وامسحوا برؤوسكم أي لاصقوا المسح بالرؤوس، وهذا هو المعنى الأشهر للباء في لغة العرب، فلذلك اقتصر عليه سيبويه رحمه الله تعالى في كتابه ولم يذكر غيره، لأنه أشهر معاني الباء أنها تأتي للإلصاق، وامسحوا برؤوسكم ألصقوا الأيدي عند المسح بالرؤوس إدبارا وإقبالا، فهذا هو الصحيح في معنى الباء أنها أصلية وأنها للإلصاق، والمقصود بها استيعاب الرأس، والإلصاق إما حسا أو معنا، مسكت بثوب زيد أمسكت بثوب زيد، هذا إلصاق حسي، وامسحوا برؤوسكم. وإلصاق معنوي، مررت بزيد، مررت بزيد أي لاصق مرور زيد. إلصاق معنوي، مكان يقرب منه زيد، لاصق مرور مكانا يقرب منه زيد. وأما في الآية فهو إلصاق حسي، فتلصق اليدين بالرأس عند المسح. قال قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، اختلف العلماء في القدر الواجب من مسح الرأس، وهذه مسألة فقهية مختصرة مفيدة. قال مالك يجب مسح جميع الرأس كما يجب مسح جميع الوجه في التيمم، وهذا هو الصحيح، أنه يجب على الشخص أن يمسح جميع رأسه في الوضوء، ولا يكتفي في مسحه رأسه على بعض الرأس، فإن هذا لا يجزئ خلافا للشافعية، وكذلك الحنفية يكتفون بربع الرأس كما سيأتي. والصحيح لا بد من استيعاب جميع الرأس في المسح، ومن اقتصر على الناصية فحسب ولم يتمم على العمامة فهذا وضوء غير مجزي عند مالك رحمه الله وعند جماعة من أهل العلم. وهكذا في التيمم ينبغي استيعاب الوجه إذا تيمم الشخص، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن أهل العلم من لا يرى الاستيعاب، يمسح وإن لم يحصل استيعاب للوجه في التيمم. فما ذكره مالك من الجزئية الأولى لا شك أن هذا هو الصواب، أنه يجب أن يمسح جميع الرأس وأن يتحرى ذلك ويقبل ويدبر، أو يدبر ويقبل في المسح، وإن بدأ أدبر بالناصية أولا ثم بعد ذلك، أو إن شاء أقبل بالناصية مسح الناصية أولا ثم أدبر ثم بعد ذلك أقبل. هذه كيفية مسح الرأس، أنه يقبل بالناصية يمسحها ثم يدبر ثم يقبل بعد ذلك، وإن شاء بدأ من الناصية وإلى الخلف أدبر بيديه إلى الخلف ثم أقبل بعد ذلك باليدين. قال يجب مسح الرأس كما كان يجب، قال مالك يجب مسح جميع الرأس كما يجب مسح جميع الوجه في التيمم، هذه مسألة تقدمت معنا استيعاب الوجه في التيمم. وقال أبو حنيفة يجب مسح ربع الرأس، أبو حنيفة يكتفي بالربع وما في دليل على الربع هذا. وعند الشافعي يجب قدر ما يطلق عليه اسم المسح، هذا قول الإمام الشافعي أنه يكتفي ويجزئ ما يطلق عليه اسم المسح، قدر ما يطلق عليه اسم المسح من الرأس فإنه يجزئ، لو مسح الناصية فقط واقتصر على مسح الناصية فإنه يقال مسح برأسه. والباء عند الشافعي للتبعيض، وامسحوا برؤوسكم، وليست للإلصاق والاستيعاب، وإنما المقصود بها التبعيض، وامسحوا بعض رؤوسكم ببعض رؤوسكم، فلذلك ذهب إلى إجزاء مسح البعض مما يطلق عليه اسم المسح. وقد أنكر جماعة من أهل العلم استعمال الباء بمعنى التبعيض، فقالوا لا توجد باء التبعيض أبدا في لغة العرب، ليس ثم باء يقال لها للتبعيض. والشافعي وبعض أهل اللغة يثبتون باء التبعيض، وحملوا الآية على هذا المعنى، وامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم. والصحيح أن الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض. قال وعند الشافعي يجب قدر ما يطلق عليه اسم المسح. واحتج من أجاز مسح بعض الرأس بما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب، قال أخبرنا الربيع سليمان راوية الشافعي، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عمر بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه فأجاز بعض أهل العلم المسح على العمامة بهذا الحديث، وبه قال الأوزاعي وإسحاق. أما ما ذكروا من الاستدلال به على الاكتفاء ببعض الرأس ففيه نظر، فإن هذه كيفية من كيفيات مسح الرأس، يمسح الناصية ثم يتمم على العمامة. أما الكلام على أو الخلاف إنما هو في الاقتصار على الناصية فقط دون الإتمام على العمامة. هذا الحديث ما فيه دلالة على ما ذهبوا إليه واستدلوا به لأجله أنه لا بأس من الاكتفاء ببعض الرأس، هذا إنما فيه بيان كيفية من كيفيات المسح إن كانت عليه عمامة، إن كانت عليه عمامة يمسح الناصية فقط ثم يتمم على العمامة بعد ذلك، فهذا جائز وليس فيه الاكتفاء على أو بالناصية فقط، ليس فيه الاكتفاء بالناصية وإنما مع الإتمام على العمامة. وهو اشتمل على سنة من سنن المسح وكيفية من كيفيات المسح، فإن المسح له كيفيات ثلاث: إما أن يمسح على الرأس إن كان مجردا عن العمامة عن العمامة فيستوعب الرأس كله فيمسح على الرأس إن كان ما فيه عمامة، وإما أن يمسح على الناصية ويكمل على العمامة إن كان لابسا لها، وإما أن يمسح على العمامة فقط دون أن يمسح على الناصية فيكتفي المسح على العمامة فقط. وكلها كيفيات واردة، ومن أهل العلم من أنكر المسح على العمامة وقال لا يجوز المسح على العمامة وحدها، وذهب هؤلاء وبه قال الأوزاعي وإسحاق. فأجاز بعض أهل العلم المسح على العمامة بهذا الحديث، أي أنه يقتصر الشخص على المسح على العمامة دون الناصية، هذا جائز وفيه خلاف، وذهب كثير من أهل العلم إلى منع الاقتصار على العمامة، منع الاقتصار على المسح على العمامة دون الناصية، وإليه ذهب عروة والشعبي والنخعي والقاسم ومالك وأصحاب الرأي، واستدلوا بقوله فامسحوا برؤوسكم، استدلوا بهذه الآية فامسحوا برؤوسكم، والعمامة ليست برأس، العمامة ليست برأس، والله يقول فامسحوا برؤوسكم وأنتم تقولوا امسحوا بعمائمكم، العمامة ما هي رأس، والله قد نص على المسح بالرأس أو المسح على الرأس. فهذه الآية عمدة من يقول بمنع المسح على العمامة والاقتصار على العمامة دون الناصية، لأن الله يقول وامسحوا برؤوسكم، فليس ثم ذكر العمامة هنا. والصحيح أنه يجوز أن يقتصر الشخص في المسح على العمامة دون الناصية، وهذا فعله جماعة من الصحابة ومنهم الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر، فكانوا يقتصرون في المسح على العمامة، روي عنهم ذلك، وهكذا عن غيره من الصحابة، عن أنس، عن أبي أمام، عن أبي درداء، سعد بن أبي وقاص وآخرين يرون الاقتصار على المسح على العمامة، وهذا هو الصحيح. فهذه كيفيات المسح، إن كان مجردا استوعب الرأس على الصحيح، وإن كان الشخص عليه عمامة فإنه يجوز له كيفيتان: إما أن يمسح الناصية وتمم على العمامة، أو يكتفي في المسح على العمامة فقط دون الناصية. قال وبه: فأجاز بعض أهل العلم المسح على العمامة بهذا الحديث، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، قال ولم يجوز أكثر أهل العلم المسح على العمامة بدلا من مسح الرأس، استدلالا بالآية. وقالوا في حديث المغيرة أن فرض المسح سقط عنه بمسح الناصية، وما فيه دلالة على أنه اقتصر على العمامة فقط، وإنما فرض المسح سقط عنه بمسح الناصية فتمم على العمامة بعد ذلك ليس فرضا. قال وفي حديث المغيرة أن فرض المسح سقط عنه بمسح الناصية، وفيه دليل على أن مسح جميع الرأس غير واجب بل واجب كما تقدم معكم، وإنما هذا بيان كيفية من كيفيات المسح، فتقوم العمامة في الإتمام مقام بقية الرأس، وإن كان مكشوفا فيجب. قال قوله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص وأرجلكم بنصب اللام. وقرأ الآخرون ويكون عطفا على ما تقدم من المغسولات الوجه واليدين. وأرجلكم أي واغسلوا أرجلكم، هذه قراءة سبعية. سيأتي معنا قراءة أخرى أيضا سبعية، هذه قراءة العامة، نافع وابن عامر والكسائي وحفص، هؤلاء أربعة من السبعة. فإذا قراءة أكثر السبعة على النصب أو بالنصب. قال رحمه الله: وأما يعقوب ليس من السبعة وإنما هو من العشرة. قال: قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص وأرجلكم بنصب اللام. وقرأ الآخرون وأرجلكم بالخفض. فمن قرأ وأرجلكم بالنصب فيكون عطفا على قول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم أي واغسلوا أرجلكم. ومن قرأ بالخفض فقد ذهب قليل من أهل العلم إلى أنه يمسح على الرجلين، هذا قول ما هو صحيح أبدا إلا إن كان عليهما الخفان، أما مجردان من الخفين فيقتصر في الوضوء على مسحهما فهذا مسح هذا وضوء لا يجزي، هذا وضوء لا يجزي، وإنما إن كان لابد من حمل للقراءة فيحمل على أنهما إذا كانتا داخلتين أو إذا كانتا داخل الخفين داخل الخفين. فامسحوا وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين يحمل على هذا، أي حال التلبس بالخفاف، أما من غير ذلك فلا، أو الجوارب، فتحمل قراءة المسح على حال التلبس. أما مجرد عن الخفين ويمسح يكتفي بالمسح هذا قول ما هو صحيح، ولا يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مبين لشرع الله أنه كان يمسح على رجليه في وضوئه، هذا قول غير صحيح ولا ينبغي الأخذ به ولا تقليد من قال به. قال: واغسلوا أرجلكم. ومن قرأ بالخفض واغسلوا أرجلكم. ومن قرأ بالخفض فقد ذهب قليل من أهل العلم إلى أنه يمسح على الرجلين. وروي عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. ويروى ذلك عن إكرمة وقتادة، يروى وينظر هل ثبت إليهم أم لا، ما أظن مثل هذا يثبت عن حبر الأمة أن الوضوء غسلتان الوجه واليدان ومسحتان الرجلان وكذلك الرأس، أما الرأس فمسلم، وأما الرجلان غير لابستين للخفين فلا يجوز مسحهما، فيحمل كلام ابن عباس ومسحتان إن ثبت إليه رحمه رضي الله تعالى عنه على حال التلبس بالخفين. قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. ويروى ذلك عن عكرمة وقتادة وكذلك أيضا. وقال الشعبي: نزل جبريل بالمسح وقال: ألا ترت المتيمم يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا؟ هكذا عندك ويلغي لا بس لغى من لغى يكون لا بس ألغى ويلغي ما كان مسحا. وقال محمد بن جرير الطبري: يتخير المتوضئ بين المسح على الخفين وبين غسل الرجلين، هذا شيء آخر، ولكن كما تقدم معكم التفصيل، فإن كان الرجل لابس للخفين فإنه لا داعي لنزع الخفين من أجل الغسل، وإن كانت الرجلان مجردتين عن الخفين فلا يلبس الخفين من أجل المسح، فيفعل المتيسر والحال التي هو عليها. فقوله يتخير المتوضي بين المسح على الخفين وبين غسل الرجلين على هذا الحال وعلى هذا التفصيل عند جماعة من أهل العلم، فلا يتكلف اللبس من أجل المسح ولا يتكلف النزع من أجل الغسل، فما تيسرت من الحالة فعلها. قال: وقال محمد بن جرير الطبري: يتخير المتوضي بين المسح على الخفين وبين غسل الرجلين. وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى وجوب غسل الرجلين، وهذا هو الذي لا شك فيه، إلى وجوب غسل الرجلين، وقالوا خفض اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم. كلام جميل مختصر مفيد. وأرجلكم خفض اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ، وهذا سائغ عند العرب، فإنهم قد يخفضون المرفوع وقد يخفضون المنصوب جرا بالمجاورة، كما تقدم معكم في قطر الندى: هذا جحر ضب خرب. وخرب صفة لجحر، وحقه أن يقال خرب، ولكن قال هنا في المثل خرب ولم يقل خرب، قال هنا خرب ولم يقل خرب لأجل المجاورة. وهذه من استعمالات العرب، أنهم ربما يخفضون المرفوع أو يخفضون المنصوب كما في الآية وكما في المثال. ففي الآية خفضوا المنصوب لأجل المجاورة، وفي المثل هذا جحر ضب خرب فيما سمع عن العرب خفضوا المرفوع أصله خرب فقالوا خرب، وقد روي بالرفع وبالجر، فتكون رواية الجر على المجاورة. وهذا من أساليب العرب ومن لغتهم. وأما أنه الخفض على أنه يجوز المسح هذا غير صحيح، ومن أهل العلم من حمل القراءة على ما تقدم على حال لبس الخفين وأرجلكم إلى الكعبين، لكن لا يتأتى لهم مع قوله إلى الكعبين، لا يتأتى لهم، لأن المسح الذي يظهر ما يشترط فيه أن يكون إلى الكعبين، وإنما يمسح على ظاهر القدم، يمسح على ظاهر قدمه. قال رحمه الله: وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى وجوب غسل الرجلين، وقالوا خفض اللام في الأرجل على خفض اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم، لا على موافقة الحكم وهو المسح، وإنما على موافقة اللفظ فقط، أما الحكم فهو موافق المتقدم قبل المسح، قبل مسح الرأس، ولكنها موافقة لفظية فقط لأجل المجاورة. قال: على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم، كما قال تبارك وتعالى: عذاب يوم أليم، مع أن أليم هو صفة لعذاب، ولكنه قال أليم جرا بالمجاورة، وإلا الموصوف بالعذاب هو، أو الموصوف بقوله أليم هو العذاب وليس اليوم. عذاب يوم أليم هذا وصف العذاب. طيب العذاب منصوب، فكيف يجر هنا؟ الجر بالمجاورة، فقال أليم، وإلا حقه أليما، عذاب يوم أليما، لأنه صفة للعذاب أنه أليم موصوب بهذا، لا لليوم أنه أليم. هذا جر بالمجاورة وهو ثابت في القرآن، وقد غرر ذلك الشنقيطي تقريرا جميلا وتوسع جدا، وذكر الشواهد على إثبات الجر بالمجاورة وأنه لا شك فيه موجود في القرآن، فتحمل عليه الآية المذكورة على القراءة الأخرى. قال: فالأليم صفة العذاب، ولكنه أخذ إعراب اليوم للمجاورة، وكقولهم جحر ضب خرب، فالخرب نعت للجحر، وأخذ إعراب الضب للمجاورة. كلام جميل. قال: نكتفي إن شاء الله بهذا، والدليل على وجوب غسل الرجلين نؤخر إلى وقت آخر نطول فيها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.